فمن لنا ذكره سرور وأفراح. نحنه ثم به تهيا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على Yeah. للناس صاحب الخلق العظيم عاتر I'm اللهم يا راغبا في علوم الله تقيض. تقيض يا الله في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله أرجوك يا الله ارحم ضعفي واستر عيني أنا الباكي على باب التوبة إليك أمرتنا بأن ندعوك.